إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، درسنا لا يزال متواصلا في صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى الرفع من الركوع، حيث كان عليه الصلاة والسلام يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. وتقدم أن رفع الصلب ركن، والاعتدال ركن، والطمأنينة ركن، وقول سمع الله لمن حمده واجب على الراجح. وهذا القول يقوله الإمام، وأيضا يقوله المأموم كذلك، على الراجح من أقوال العلماء. وهذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ورواية عن إمام أحمد، ويقول بإسحاق وعطاء وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله ورضوانه. ويدل لذلك الأمر الأول، قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء: إنها لا تتم صلاة لأحد من الناس، ثم ذكر ثم يقول: سمع الله لمن حمده. وأيضا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ليس فيه أنهم لا يقولون سمع الله لمن حمده، لأنهم كما قال النووي عليه رحمة الله يسمعون سمع الله لمن حمده من النبي، يسمعون سمع الله لمن حمده من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يكونوا يسمعون ربنا ولك الحمد، فاحتاجوا إلى أن ينبههم بأن يقولوا ربنا ولك الحمد، فكأنه يقول لهم: قولوا ربنا ولك الحمد مع ما تقولون سمع الله لمن حمده. ثم هناك مسألة، أمر آخر، وهو أننا إذا قلنا أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده، نكون قد أخلينا هذا الموقف من الذكر. يعني ربنا ولك الحمد ذكر الانتقال أو ذكر الاعتدال بعد الانتقال، لا شك أنه ذكر، قال وهو قائم: ربنا ولك الحمد. فالإمام يقول ذكر الانتقال: سمع الله لمن حمده، ثم إذا انتقل قال: ربنا ولك الحمد، يعني الاعتدال. فلو قلنا المأموم يقول ربنا ولك الحمد، يا ربنا الحمد، يقوله إذا استوى قائما، يقوله إذا استوى قائما، قال وهو قائم: ربنا ولك الحمد، كما في الحديث الصحيح. فنكون بذلك أخلينا المأموم من ذكر للانتقال، وهذا يؤيد أن هذا الأمر الإمام والمأموم فيه سواء، والله تعالى أعلم. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند هذا الاعتدال. متى يكون رفع اليدين؟ على قولين اثنين العلماء. الأول أن رفع اليدين سنة بعد أن يستوي قائما، يعني سمع الله لمن حمده، استوى قائما ثم قال، رفع يديه وقال: ربنا ولك الحمد، يعني يرفع يديه مع قول: ربنا ولك الحمد. ما الدليل؟ لما ثبت من حديث عمر: وبعدما يرفع يدي رأسه من الركوع، يعني يرفع يديه وبعدما يرفع رأسه من الركوع. والحديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح، إذا قال الإمام أحمد رحمه الله: محل رفع اليدين بعد اعتداله. وهناك رواية أنه في أثناء الرفع، والأمر فيه سعة الحمد لله، لأن الأمر قريب. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. نقول كيفية رفع اليدين بعد الرفع من الركوع هكذا كما تقدم. بعض الناس يخطئ، يرفع يديه على هيئة الداعي ويظن أن هذا دعاء ثم يرفع يديه على هيئة الداعي، وهذا خطأ. بل بعض الناس يزيد الطين بلة كما يقال. ماذا يفعل؟ سمع الله لمن حمده، يرفع يديه هكذا ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول: ربنا ولك الحمد. يرفع رأسه وبصره للسماء، هذا خطأ عظيم جدا، بل هذا محرم. لا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة عند الدعاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كان في البخاري: ما بال أقوام، حديث أنس، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم عند الدعاء. ثم اشتد قوله عليه الصلاة والسلام حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هذا وعيد، فلا يجوز للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. فهنا خطأ، بعض الناس يرفع يديه على هيئة الداعي، إنما يرفع يديه كما رفع في تكبيرة الإحرام هكذا، ممدودة الأصابع لا يضمها ولا يفرج بينها، ويستقبل ببطونها القبلة ويوازي بها إما منكبيه وإما فروع أذنيه. أقول يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وتقدم لفظ البخاري: ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وربما زاد: ربنا لك الحمد، يعني ربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا ولك الحمد. هذا في البخاري وغيره. يقول: ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. ويقول: ربنا ولك الحمد الواو، اللهم ربنا ولك الحمد بالواو. وتارة عليه الصلاة والسلام كان يزيد على ذلك، كان يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وربما زاد على ذلك: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث رواه الإمام البخاري. وفيه أيضا عن رفاعة ابن رافع قال: كنا يوما نصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت 34 ملكا يبتذرونها، أيهم يكتبها أول؟ يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فنقول: يرفع رأسه من الركوع ويقول في أثناء الرفع: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قال وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ويرفع يديه مع هذا كهيئة تكبيرة الإحرام. ثم إذا رفع هل يسدل يديه أم يقبض يديه؟ هذه مسألة قد يحتاجها الناس خاصة في هذه الأيام، هل يسدل يديه أم يقبض؟ الراجح والله أعلم أنه يسدل يديه ولا يقبض، هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ولم يرد كذلك عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله، ولا يصح الاستدلال هنا بالعموم، لأن حديث الصلاة التي بين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذكر لذلك. يقول وائل بن حجر في وصف مفصل لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. انظر، يتقصد التتبع، والذي يتقصد لا يفوته شيء. يقول: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك حتى يعني حاذتا فروع أذنيه، ثم وضع يديه على ركبتيه. استقبل أول شيء عندنا، استقبل القبلة، كبر، رفع يديه حتى حاذت أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه. انتبه. ثم قال: فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، ثم فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى. أين ذهب القبض بعد الركوع؟ هنا قال: ثم ركع، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. وهنا يحتاج إلى بيان القبض. قال: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل، لأن في الأول بين لنا رفع يديه ثم أخذ شماله بيمينه، ثم فصل. وفي رواية أخرى، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد، وفي رواية: رأى النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل في الصلاة كبر، إلى أين؟ قال: حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه. انظر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. وأما العموم، ما هو العموم؟ عمومات استدل بها بعض أهل العلم، ستأتينا في الحلقة القادمة، ونعيد المسألة حتى تضبط، والأمر إن كان فيه سعة فيه سعة، ولكن الأرجح ما تبين الإنسان يقوله يقوله، فمن أخذ بهذا فبها ونعمت، ومن لم يأخذ به فبها ونعمت، لأنه متبع للعلماء. أما اللي يتبع لهواه فهذا لا كلام عندنا معه. والله الهادي والموفق، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم.